لله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وفي الدرس الحادي عشر بعد المئة الأولى قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: كتاب النكاح. بعدما انتهى رحمه الله تعالى من العبادات شرع في المعاملات. وبعض العلماء يأتي بكتاب النكاح بعد العبادات، وبعضهم يأتي بكتاب البيوع، وبعضهم يأتي بكتاب الجهاد. وابن قدامة رحمه الله تعالى جاء بكتاب النكاح، جاء بكتاب النكاح رحمه الله تعالى، ومرت معنا البيوع، كتاب البيوع ثم النكاح. والنكاح لغة معناه الجمع والضم، ومنه تناكحت الأشجار يعني ضم بعضها إلى بعض. وشرعا أو اصطلاحا يطلق النكاح ويراد به عقد الزواج، ولا تقل عقد القران لأن هذه ألفاظ نصرانية، وإنما يقال عقد الزواج ولا يقال عقد القران. ويطلق النكاح ويراد به الدخول بالمرأة وجماعها، يطلق على الجماع ويطلق على العقد كلاهما. نعم. فتقول: نكح فلان امرأته يعني جامعها. نعم. وتقول: عقد النكاح يعني عقد الزواج وإن لم يدخل بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: النكاح من سنن المرسلين وهو أفضل من قال رحمه الله تعالى: النكاح من سنن المرسلين، فالنكاح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فليتزوج هذا فعل مضارع مقترن به لام الأمر، فليتزوج، وظاهره يدل على وجوب الزواج. والزواج يدور مع الأحكام، فقد يكون واجبا تارة، وهذا لمن خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة، فالزواج في حقه حينئذ يكون واجبا. وأما من لا يخاف على نفسه الوقوع فيما حرم الله الزنا والفاحشة، فإن الزواج في حقه يكون مستحبا. فإن كان شيخا كبيرا لا يخاف على نفسه ويعني يحتاج إلى زوجة يأنس بها، فإنه يكون مباحا في حقه، يكون مباحا. فالزواج يدور مع الأحكام. وقوله عليه السلام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، كما في حديث ابن مسعود، هذا لمن خاف على نفسه العناء، لمن خاف على نفسه الوقوع فيما حرم الله. جاء الخطاب للزواج: يا معشر الشباب، لأن هذا غالبا يقع في الشباب، حيث أن عنده قوة وطاقة، وربما يخاف على نفسه الوقوع فيما حرم الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستطع فعليه بالصوم، يدل على أن من لم يستطع النكاح والزواج المشروع في حقه هو الصوم. وأما ما أفتى به بعض العلماء وبعض السلف من أنه يجوز له الاستمناء باليد أو ما يسمى بالعادة السرية، فهذا خطأ وليس بصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجه إلى ذلك، بل جعل الله عز وجل هذا من الاعتداء، فقال سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وبهذا يستشهد الإمام الشافعي رحمه الله على حرمة الاستمناء باليد، لأن الله قال: فأولئك هم العادون. ومن لم تكفيه امرأة واحدة فليتزوج الثانية، ولم تكفي الثانية تزوج الثالثة، تكفي الثالثة تزوج الرابعة، ولا يقع في ما حرم الله سبحانه وتعالى. عنده أمر مشروع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولا يصح المرأة أن تعترض زوجها، وبعض النساء يعني عندها غفلة شديدة في هذا، ربما تمنع زوجها من هذا، ووقوعه في الزنا عندها والعياذ بالله والفاحشة أهون من زواجه بالثانية أو الثالثة أو الرابعة، وهذا خطأ. فلأن التعدد فيه فوائد عظيمة كما ذكرها العلماء، منها يعني الأرامل والمطلقات، الحفاظ على أعراضهن، وتكثير النسل المسلم تكثير، وهذا من مقاصد النكاح. قال النبي عليه السلام: تزوج الودود الولود. فالمرأة الولود تختار، ولكن مع الأسف بعض الناس يقول أريد زوجة لا تنجب. كيف هذا؟ من مقاصد النكاح الإنجاب. لذلك في الخطبة تقرأ خطبة الحاجة، وفيها: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعل فيها يا أيها الناس أو أول النساء، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فمن مقاصد النكاح تكثير النسل المسلم. وأيضا قال الله عز وجل في بيان أنه من سنن المرسلين: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. أزواجا وذرية، فالأنبياء كانوا يتزوجون وكانوا ينجبون، فهو من سنن الأنبياء والمرسلين. نعم. هو سبب في غض البصر وتحصين الفرج، ولكن إذا لم يصل الإنسان عليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني حفظ ووقاية بإذن الله. نعم نعم. نعم. نعم، المحرم سواء كان صغيرة أو كبيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة. قال رحمه الله تعالى: هو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة. للأحاديث السابقة فيه تحصين للفرج وتحصين للمرأة وغض للبصر، وفيه نفقة على الزوجة والأولاد، وكل هذا من العبادات، فيه تكثير للنسل المسلم. فالنكاح فيه مصالح عظيمة، ولذلك يحرص أعداء الإسلام على عدم الإكثار من النكاح، ويخرجون كل وقت يحذرون من النكاح، فيمنعون النكاح في سن مبكر تارة، وتارة أخرى يتكلمون في التعدد، حتى بلغني بعض البلدان المجاورة مع الأسف، في هذه البلدان بلاد مسلمين يمنعون من تعدد الزوجات، وهذا شيء عجيب. هكذا ها يسجن، فهذا شيء عجيب. سبحان الله، هذا خطأ، هذا لا يجوز أبدا، هذا من المنكرات. والعجيب بعض بلاد الكفار كالصين مثلا، عددهم كم مليون؟ مليار، كثير جدا، كثيرون جدا، وينتجون. فالإنسان كما أنه مستهلك فهو أيضا منتج، كما أنه يستهلك هو أيضا ينتج. وهذا كان المسلمون في بلادنا هنا في مصر لا يعرفون شيء اسمه تحديد النسل. يعني أكثر امرأة الآن تجيب 5 6 7، البطلة يعني اللي تجيب 10. زمان 10 هذه كان كل الناس، كل النساء تأتي 10. 10 هذا شيء يعني شيء عادي جدا، لا يوجد مشكلة فيه. وكانت المرأة تلد وهي أمام التنور، وهي تخبز أمام الفرن تلد، لا يوجد مشاكل، عاد تلد وتقوم تعمل. الآن قبل الولادة بشهر وبعد الولادة بشهر أنت خادم عند المرأة، تخدمها قبلها بشهر وتخدمها بعدها بشهر. فالنكاح فيه فوائد عظيمة، فيها فوائد عظيمة لو عقلها المسلم. نعم. إذا يجب التيسير على الشباب في أمر الجهاز وأمر البيوت، المهم أن يكون رجلا صالحا، لأن المعيار الوحيد في اختيار الرجل هو الصلاح فقط. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فأنكحوا. أما في المرأة أربعة معايير: تنكح المرأة لمالها ونسبها وجمالها ودينها، والمقدم فاظفر بذات الدين تربت يديك. يعني لا نمنع أحد أن يطلب المرأة لجمالها، إذا جاء أحد يقول المرأة جميلة لا نمنعه من ذلك، لكن يعني لا يصف مواصفات، يعني مثلا يقول أريد عينها زرقاء مثل الهر وشعرها أصفر مثل الألمان، ماذا نفعل لك؟ ليس عندنا هذا. ولا ينظر إلى الدين، لا، الأول فاظفر بذات الدين تربت يدك، تربت يدك، وإلا التصقت يدك بالأرض ذلا وهوانا. نعم. فاظفر يعني نعم. طبعا خطأ، إذا نظر لكل شيء إلا الدين هذا خطأ، وسيدفع هو الثمن. الذي ينظر لهذا فقط للجمال والنسب والمال ولا ينظر للدين هو أول من سيرى عاقبة ذلك، سيرى أخلاقها وسوء أدبها، وربما الجمال هذا يكون وبالا عليه تتطلع إلى غيره وغير ذلك، وربما تتطاول عليه بمالها أو نسبها أنها من عائلة كذا كذا وهو صعلوك لا مال له وهكذا. نعم. يعني التصقت بالأرض ذلا وهوانا إلا بتختر ذات الدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل. نعم، لما رد عثمان بن مضعون رضي الله عنه أن يختصي وأن يتبتل نهاه النبي عليه الصلاة والسلام ورد عليه ذلك، وهذا يدل على أن النكاح أفضل من الإعراض عنه. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب. وجاء اللهم صل وسلم عليه، جاء في حديث عائشة وأنس في الصحيحين لما جاء ثلاثة رهط، يعني ثلاثة رجال، إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: أنا أصلي الليل ولا أرقد، وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. فلما جاء النبي عليه السلام وحكت له عائشة ذلك غضب وقال: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في النكاح فليس منه، هذا الفعل ليس من هديه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. نعم، كما سبق أن هذا الأمر فعل مضارع مقترن بلام الأمر لمن خاف على نفسه العنة والوقوع في الحرام. من خاف على نفسه الوقوع في الحرام يجب عليه الزواج، يجب أن يتزوج ويبادر بالزواج. نعم. قال رحمه الله: ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها، ولا يخطب الرجل. نعم. ومن قال رحمه الله تعالى: ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها. ما يظهر عادة يعني في الخطبة، كوجهها وقدميها وكفيها وقدميها، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما جاءه رجل فقال: إني خطبت امرأة من الأنصار، فقال صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: ارجع فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني تحصل الألفة والمودة بينكما. ولذا إلى متى ينظر إليها؟ إذا رآها جيدا وحصلت الألفة بينهما خلاص يتوقف عن النظر بعد ذلك. لأن بعض الإخوة يغير ينظر مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة ويزعم أنه لم يرى. خلاص أنت قلت أعجبتك، لا تقل بعد ذلك لم أرك. كيف أعجبتك ولم ترها إذا كنت نظرت إليها؟ وذلك ولي أمرها لا يمنعه من النظر ولو طال الوقت إلى أن يراها وتقع في قلبه، خلاص يتوقف عن النظر. فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، تحصل أدمة والمودة والألفة بين الرجل وخطيبته. فإذا خطب وقعت في قلبه ينقطع الكلام بينهما، لا تلفون ولا غير تلفون، خلاص إلى أن يعقد عليها فهي زوجة له. أما في فترة الخطبة هي أجنبية عنه كأي امرأة على وجه الأرض، كالمرأة التي في أوروبا وفي أمريكا خطيبته كذلك. أما فعل بعض الناس أنه يقول من أجل أن يتعرف عليها تخرج معه إلى المطعم وإلى البحر وإلى كذا وإلى وتركب خلفه الدراجة النارية، يلصق جسده بجسدها ويضع النار بجوار البنزين، هذا من الشر العظيم والعياذ بالله، ويقع مصائب وراء ذلك والعياذ بالله. هذا لا يجوز أبدا. فلا يجوز أبدا أن المرأة خلاص، وحتى لو جاء يزور أباها وأمها لا تجلس هي، لماذا تجلس؟ خلاص خطبها رآها، لما يأتي يعقد خلاص زوجته، إذا عقد عليها العقد الشرعي وتم القبول والإجاب فهي زوجة له. نعم. وبعض الإخوة يحرج ولي أمر البنت، خصوصا إذا كان أخا مستقيما مثله، يحرجه يطلب أكثر من مرة، هذا خطأ، هذا خطأ. طالما تمت الخطبة ليس من حقك أن تنظر إليها مرة أخرى ولو مرة واحدة، ليس من حقك. نعم. آمين. لا مانع أن ينظر إلى ما يسرعيه إلى نكاحها، لو كشفت شيئا من الشعر، مقدمة الشعر، لأنه ربما يعجب الشعر المجعد أو الشعر الناعم أو الأسود أو غير الأسود، لا بد أن تكشف شيئا يسيرا، شيئا يسيرا. أما ما ادعاه هذا السفيه المغفل أسامة القوصي من أنه يجوز للرجل ينظر المرأة عارية كولتها أمها، فهذا من غفلته، وهو مغفل سفيه جاهل أخذ يحارب السنة في آخر عهده صلى الله السلامة والعافية، ويحارب أهل السنة ويدعو إلى تمييع الدين، ويزور أماكن الخنا والفجور والأبرة والأبرة الأبرة والموسيقى وغير ذلك، وصار يبيح أشياء محرمة وهو كان يحرمها من قبل لما كان على منهج السلف عليه من الله ما يستحق، صلى الله أن يهديه وأن يرده إلى الحق. وصار يبكي على أصوات المغنين والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، صلى الله السلامة، صلى الله الثبات، نسأل الله أن الحمد لله الذي عافانا من مبتلاه به. نعم نعم. لا يعني يظهر شيئا من الشعر، شيئا من الشعر، حتى يعني إن كان هذا يستدعيه إلى نكاحها لا أعلم بأسا في هذا. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا يسكن إليه. نعم. ولذلك لقول عليه الصلاة والسلام: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يذر. لا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه، هذا يوقع البغضاء والشحناء. أما إذا خطبها ولم تقع في قلبه فيجوز لغيره أن يخطبها، يجوز لغيره أن يخطبها، وليس لولي الأمر أن يمكن أكثر من رجل من النظر إلى ابنته إلا إذا قال الأول لا أريد فيمكن الآخر وهكذا. نعم. أما نجعلها سلعة يعرضها لهذا وذاك فهذا خطأ، لأن المرأة درة مصونة وجوهرة مكنونة، لا يطلع عليها إلا لحاجة كتطبب عند الطبيبة. وأما ما يفعله بعض النساء من التكشف أمام بعضهن فهذا لا يجوز، ويؤدي هذا إلى السحاق إجماع المرأة للمرأة، ويؤدي إلى فتن عظيمة والعياذ بالله، قد حذر علماء ومشايخنا من ذلك، ويؤدي إلى العجب الإعجاب إعجاب النساء بعضهن ببعض، حتى أنك ربما ترى بعض النسوة تتكلم عن زميلتها يعني معجبة بها جدا، كل شيء يعجبها فيه فيها، صار عندها ملأت سيطرت على قلبها وتخللت قلبها. لا، هذا خطأ، حتى ولو كانت امرأة لا يجوز هذا. لذلك المرأة لا تجلس أمام أختها مثلا بإظهار شيء من ثدييها أو شيئا من ظهرها أو شيئا من فخذيها، لا يجوز هذا حتى أمام المرأة، لا يجوز هذا أبدا. أو ملابس كاشفة، ملابس طويلة ولكنها كاشفة عارية تشف عما تحتها وتؤدي إلى فتنة النساء بعضهن البعض، أيضا هذا لا يجوز أبدا. وإنما تظهر المرأة أمام أختها ما يظهر غالبا. ولو بعض النسوة يعني مع الأسف في الأفراح تكشف يعني أشياء خطيرة جدا وتصور بالهاتف وتنزل على الشبكات المعلوماتية عند الناس جميعا. لذلك التحرز الشديد، واجب التحرز الشديد في الأفراح من هذه الهواتف، من هذه الهواتف لابد أن يكون هناك حارس، قد يكون هناك نساء يصورنا، وأيضا في محلات الكوافير ومحلات التصوير وبعض الفنادق أيضا قد يكون فيها كاميرات تصور النسوة. الإنسان إذا دخل مثل هذه الأماكن يعني لحاجة يكون متحرزا ومتأهبا ومستعدا يعني مراقبا كل شيء حفاظا على عرضه وعلى نسائه. نعم. وبعض محلات الملابس دخلت المرأة لكي تقيس لها، كما أفتى علماؤنا ونبه علماؤنا ومشايخنا، دخلت تقيس الملابس فرأت كاميرا في السقف، وربما تكون الكاميرا في صورة قلم أو في صورة شيء دقيق يعني لا يرى إلا بالتدقيق فيه، فينتبه لهذا العرض الحفاظ على الأعراض. نعم. إذا كان هناك يعني خوف من هذا من أجل هذه الكاميرات يقول هذا. نعم. نعم. لا يلزم أن يكون تقدم سويا للمرأة حتى نعم خطبها الرجل، قال خطب ابنتي رجال معاوية ابن أبي سفيان وأبو الجهم، فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، أنكح أسامة ابن زيد. فربما أنه يعني لم يوافق على أحدهما أو تكلم أحدهما دون أن يرى كلام مجرد كلام أو هكذا، ويرجع لفقه الحديث. نعم نعم. هذا الدرس سيكون كله أسئلة. كذلك الملابس الضيقة التي يفتتن بها النساء أمام النساء بعضهن البعض لا يجوز، لو هذا يؤدي إلى فتنة، لأن اللبس الضيق ربما يكون أشد فتنة من اللبس المكشوف الذي فيه تكشف، لأنه يؤدي إلى يعني تغنج وإلى افتتان النساء بعضهن ببعض. فالبعض النساء تلبس هذا أمام أخيها وأخوها شاب، وربما وجاءت بعض القصص فيها فتن، يحصل فتن ويحصل عياذ بالله فاحشة بين الولد وأخته بسبب هذه الأشياء. لابد أن يتحرز، والأب لابد أن يكون يعني عينه على هذه الأشياء، يفتش في كل هذه الأشياء ويراعي هذه الأشياء. إذا بس البنت لبسا ضيقا يقول يا بنت اتق الله، لا تلبسي هذا الضيق، لا تلبسي هذا الضيق، أو تلبس شفاف شيء يعني يكشف الكتف ويكشف شيء من الصدر والثدي والظهر والفخذ، لا يجوز هذا أبدا. ولو أمام أخيها ولو أمام أبيها، إنما هذا للزوج، عند زوجها تفعل ما شاءت، كل شيء مباح طالما فيما أحله الله سبحانه وتعالى. نعم، انتهى الوقت، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. مشكلة. جاء جواب الشخص أنا. يقول يعني أحسن عليكم شيخنا، هل كان الصحابة يخافون من الشرك الأكبر؟ بارك الله فيكم. أسأل الشيخ حسن البنا لما كان هنا فقال نعم، وأسأل الشيخ عبد العزيز رشح عن هذا فقال نعم، فالذين يثيرون هذا الكلام أجاب الشيخ حسن وأكرم سيرفعه إن شاء الله، لعله يرفع أيضا كلام الشيخ عبد العزيز رشح والشيخ حسن ابن عبد الوهاب البنا.